يقول لك ما ينفعش نعبد ربنا مباشرة، احنا اقل من ان احنا نعبد ربنا مباشرة. انت عايز الناس اللي مليانة دنس ونجاسة تعبد ربنا، احنا ما نعبدهم الا ليقربونا، ما نقدرش اصلا. شوف الدخلة. فاذا في زمان بيسموه، وده هي كانت فكرة نشأة العلمانية، ان كان في حاجة اسمها المقدس والمدنس، وان اللي كان بيطرد من الكنيسة او يبعد عن وظائف الرهبنة ويقوم ببعض الوظائف الدنيوية كانوا بيسموه هنا تعلما. ده اصل فكرة نشأتها. وطبعا الدكتور سامي عامري ابدع في نشأة العلمانية ومصطلحاتها، بس عشان الوقت راجعوا فكرة نشأة المصطلح، فكرة السيكولاريزم اللي هي الدنيوية أو الدهرية، اللي هي ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر. ففكرة العلمانية نشأت إزاي؟ إن لكم دينكم ولا دين. هنراضي بعض، هنراضي النفس اللوامة، عندك رمضان وعندك المسجد وعندك الإيه دور العبادة، في الحياة يفجر أمامك. إحنا اللي نحط القواعد والقوانين. ليه؟ ايا كانت بقى الاجابه، لان الدين ده مقدس ما ينفعش ندنسه. يقول لك السياسه نجاسه، ما ينفعش تدخل فيها الدين، والاقتصاد مش عارف ايه، ده ازاي هتدخل الدين في حاجه زي كده، والدين اعلى من ان هو يتكلم في الحاجه ويكلمك بصوره ان دي بتاعه الانسان يفعل فيها ما يشاء، ما يحصلش خلط ما بينهم. ومن الصور الجميله اللي اتكلمت على الخلط ده وفكره تقسيم الازمنه، وان ده مش موجود عند المسلمين، سوره الجمعه، لان هم عندهم حتى اليوم المقدس بتاعهم في التعبير زي السبت او الحد يوم خالص ممنوع فيه العمل للدين، العمل للدنيا. الاسلام لا، بيقول فاذا قضيت الصلاه، احنا نستطيع الجمع، يعني احنا ينفع نشبك بين الدنيا والاخره، ما عندناش الفصل التام ده، يعني حتى يوم عباده وبعد كده اسبوع فجور، يوم عباده واسبوع، لا احنا ما عندناش كده. حتى يوم الجمعة ممكن تجمع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وراجعوا تفسير سورة الجمعة، أشرت للمعنى ده، إن زي سورة الجمعة بتعالج فكرة العلمنة اللي بذرت عند بذرت عند اليهود وعند النصارى وانتقلت إلينا، وإحنا تلقناها بالقبول، ولدرجة إن لسه حد للأسف قارئ منشور للعمل فيلم في 7 سنين بيتكلم إن الحل الوحيد اللي لازم الناس تقبله هي العلمانية. وكتب بدأت كتير بتتكلم إن المسلمين لا خيار أمامهم إلا العلمانية، ولا بد أن تفرض عليهم فرضا، وإن الإسلام دين في منظورهم قابل للعلمنة. وإحنا بنقول إن الإسلام دين عصي على العلمنة، مستحيل أصلا. اللي برضو نرجع لسورة البقرة، اللي يقرأ سورة البقرة يجد تداخل بين العبادات والمعاملات، وإن فصل للعبادات عن المعاملات ده مستحيل. فالخلاصة إن كده إحنا وصلنا الساعة، إن في تغليف للشهوة. لذلك انا كنت قريت كلمه زمان للشيخ الطريفي، كلمه جميله قوي بس كنت محتاج استوعب جذورها. يعني كان بيقول ايه فيما اذكر، يعني بيقول ما من شبهات الا ونشات من رحم شهوه، فيما اذكر يعني نص الكلام، ما من شبهات الا ونشات من رحم شهوه. فالجمله دي اللي قالها الشيخ فيما اظن، يعني ده برضو تلخيص للفكره انا عايز اقولها، او للنص الثاني من الدرس، إن الشهوات تغلب. لذلك من الكتب الجميلة قوي كتاب زخرف القول، الشيخ عبدالله العجيري وفهد العجلان، دي أقوال مزخرفة. الأقوال دي كلها الحاجة 40 مقالة أو 40 مقالة دول دورها إيه؟ هو التغليف الجيد للشهوة. لذلك أحيانا لما يجي يشرح الشيخان، يعني لما يجي يشرحه يقولوا إيه؟ هذه المقولة تستبطن كذا، يعني المقولة ظاهرها مثلا ايه، نصدق بالقرآن لكن السنة لم تصل الينا بصورة متواترة فما ينفعش كده، فممكن يكون عايز يظهر بصورة المدافع عن الدين، لكن المقولة تستبطن مروغة من التكلف، خاصة مثلا في قضية السنة. كنت اشرت في درس ماذا لو غابت السنة، ان نزع السنة من الدين ده هيجعل فيه حالة من السيولة، يخلي ايه النص سائل، معاش بل مش بس السنة بل فهم السلف، تحييد فهم السلف مصيبة، هيعمل نوع من السيولة في المفاهيم، ويعمل حاجة اسمها النص المفتوح، ان نصي. واللي كان يتابع مثلا واحد زي اسلام البحيري كان يشوف ازاي بيلعب في النصوص، يعني كان يتكلم من المصحف ما ينكرش النص القرآني. يعني هنا اسلام البحيري عايز يحافظ على المعادلة الثلاثية اللي احنا حكيناها، إثارة الحياة الدنيا مع إرادة الفجور مع الحفاظ على الغطاء الدين، فلازم يبقى ظاهريا بيجيب حلول للنص القرآن. كان ممكن يقول احنا مش مؤمنين بده وخلاص، ما فيش